رجل اغتر به بعض الشباب في حينا لأن ظاهره الصلاح وهو في الحقيقة يحاول امتصاص حماس بعض الدعاة ويهبط من عزائمهم، وقد ينال من أعراض بعض العلماء والدعاة وأنا موجود، فهل إذا بصرت بحاله أكون مغتابا في حقه؟ إذا كان يظهر الشر للمسلمين فلا تمساب له، أما شيء خفي ما عرفه إلا أنت تنصحه ولا تغتبه، أما إذا كان في مجاله يظهر الشر فهذا قد فضح نفسه.